تأملنا فيها في عجائب صنعه وبديع خلقه وعظيم تقديره وتدبيره. عباد الله الصائمين والصائمات، إننا لن نجد قصصا أحسن من قصص القرآن، ولا أمثالا أروع من أمثال القرآن. قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال سبحانه: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. عباد الله الصائمين والصائمات، لقد مرت معنا قصص كثيرة من روائع القصص القرآن المثيرة، ومن أعجبها قصة سليمان عليه السلام مع الطائر مع الهدهد. قال سبحانه فيها: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به العلم وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. أيها الصائمون، وإن لي مع هذه القصة وقفتين فقط. أما الأولى فتأملوا رحمكم الله ورعاكم ووفقكم وسددكم، تأملوا فإن سليمان لم يتهم هذا الطائر الهدهد مباشرة، وإنما اتهم نفسه بأن عينه لم تر هذا الطائر، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فكيف بنا رحمكم الله، فكيف بنا نتهم غيرنا بأدنى شبهة، بل ونؤكد هذه التهم حتى كأنها عين اليقين. وقد نهينا عن كثير من الظن فإنه أكذب الحديث. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، إياكم والظن فإنه أكذب الحديث. وأما الوقفة الثانية فتأملوا رحمكم الله في غيرة هذا الطائر الصغير على توحيد ربنا سبحانه وتعالى واعتراضه على من يعبد غير الله، حيث قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ألا فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله طائر صغير يغار على دين الله ولا نغار نحن على دين الله. عباد الله، هدهد طائر صغير وجد ملكة سبأ وقومها يسجدون للشمس فأنكر عليهم النكير الشديد وأخذته الحمية على التوحيد. وماذا قدمنا نحن يا عباد الله، فماذا قدمنا نحن لدين الله سبحانه وتعالى؟ تنتهك الحرمات صباح مساء أمام أعيننا من أولادنا ومن أزواجنا ومن جيراننا، ولا نقبض على أيديهم، لا بالقوة فيما نقدر عليه ولا باللسان فيما نقدر عليه ولا حتى بقلوبنا، وذلك أضعف الإيمان. فإنك تجد الواحد منا يعاشر ويمازح ويضاحك من ينتهك حرمات الله بل لعله يسب الله جل وعلا ويسب الدين ويمازحه ويضاحكه ويعامله ولا يهجره وكأنه يقر على ما هو عليه من هذا الأمر العظيم. عباد الله، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. لو تدبرنا في الأمثال فيما ورد من القرآن لوجدنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فقد ضرب ربنا سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن الكريم أكثر من 40 مثلا ونوع فيها. قال سبحانه: لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فضرب المثل بالإنسان كما قال سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا بالنبات فقال سبحانه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وضرب الله مثلا بالحيوان الذي لا ينطق فقال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أيها الصائمون والصائمات، إن لي مع هذا المثل وقفة وهو من عجيب أمثال القرآن. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. عباد الله، لقد حض الله الناس على الاستماع إلى هذا المثل والإنصات إليه على خلاف سائر الأمثال. فيا عجبا كيف يضرب الله مثلا بهذا المخلوق الضعيف الذي يزدريه الناس عامة الناس ولا يهمهم فيه إلا قتله. ولو تأملوا ما فيه من العجائب لأدركوا عظيم قدرة الخالق سبحانه وتعالى في هذا المخلوق الضعيف. فكم له من الأمور العجيبة التي أدهشت العلماء وحيرت الأطباء فأقاموا فيه من التجارب والاختبارات ما يذهب بالعقول والألباب. توصلوا إلى أن هذا الذباب لا يمكن أن يصل أحد إلى ما أخذه هذا الذباب كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وقد أثبت الطب أن الذباب إذا امتص شيئا من الطعام أو الشراب فإنه يتحلل مباشرة بمجرد مسه. فلو أمسك أحد منا الذبابة أن يأخذ ما أخذت منه فإنه لا يمكن له أن يسترجع هذا الطعام أو الشراب. ووجدوا في عجيب هذا الذباب أن في أحد جناحيه الداء وفي الجناح الآخر الدواء كما أخبر بذلك النبي الصادق المصدوق. والحديث عند البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فالله أكبر، ما أعظم ما مثل الله به سبحانه. فسبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عباد الله، وإذا كان هذا خلق الذباب فكيف بخلق الناس؟ وإذا كان هذا خلق الناس ونحن نرى ونشاهد أحوالنا ولا يخفى وما يخفى علينا كثير من أمورنا، فكيف بخلق السماوات والأرض؟ ويقول ربنا جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا إله إلا الله، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ولهذا أتبع ربنا سبحانه وتعالى هذا المثل بقوله: ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، فما قدر الله حق قدره من عبد غير الله، ما قدر الله حق قدره من عصى الله، ما قدر حق قدره من تعلق قلبه بغير الله، ما قدر الله حق قدره من أضاع شرائع الله، ما قدر الله حق قدره من حلف بغير الله، وما قدر الله حق قدره من استعان بغير الله، وما قدر الله حق قدره من تعلقت نفسه وقلبه بغير الله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه تجده غفورا رحيما. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الجد والتشمير. أما بعد، عباد الله، أياما معدودات لم يبق منها إلا العشر المباركات، بل نقص من هذه العشر يا معاشر المسلمين. عباد الله، وإنما بقي من العشر يهمس في آذاننا فيقول: لا تتركوني دون قيام، فاغتنموا مواسم الطاعات وأيام الأوقات التي تسعدكم، فإن أيام المواسم معدودة وإن أوقات الإسعاد محدودة، وجدوا في طلب الخيرات فمناهل الإغوان مغمودة، وقوموا على قدم السداد واتقوا الله الذي إليه تحشرون. عباد الله، إنما بقي من العشر يهمس في آذاننا ويقول: أحسنوا إلى عباد الله، أحسنوا إلى عباد الله كما أحسن الله إليكم، واستروا عطاءكم مخلصين لله، واعلموا أن حاجتكم إلى الثواب والحسنات أعظم وأشد من حاجة الفقير إلى حاجة الفقير مما تعطونه من الصدقات. وراعوا عند الإحسان الأدب، فلا تمنوا على الفقير والمسكين ولا تؤذوه، فإن ذلك يذهب بالعمل ويحبطه. واعصوا الشيطان، فإنه يأمر بالبخل وينهى عن العطف على المساكين. يخيفكم الشيطان إذا تصدقتم أن يذهب مالكم وأن يصيبكم الفقر وأنتم تعلمون أن الشيطان عدوكم وأن نصيحة العدو مهلكة، فاتقوا الله وأكثروا من الصدقات. عباد الله، إنما بقي من العشر يهمس في آذاننا ويقول: لا تغتروا بما يداع عليكم، لا تغتروا بما يداع عليكم من مسابقات لرمضان كبرى وصغرى، لتزدادوا مشاهدة للمسلسلات والأفلام وغيرها من أنواع الآثام، إن الجائزة الكبرى ومسابقة الشهر العظمى ليست غرفة فاخرة ولا سيارة فارهة ولا تأشيرة إلى بلاد الكفر، إنما هي جائزة الرحمن، المغفرة ودخول الجنان، إنها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فقولوا لي بربكم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ معاشر الصائمين والصائمات، إنما بقي من العشر يهمس في آذاننا ويقول: اغتنموني، استغلوني، فقد ذهب كثير من كثير من رمضان ولا يدري أحد منكم هل سيصوم هذا الشهر في أعوام قادمة أم سيكون في حفرة مظلمة من فوقه تراب ومن تحته تراب وعن يمينه تراب وعن شماله تراب فاغتنموني يا أولي الألباب. معاشر الصائمين والصائمات، إنما بقي من العشر يهمس في آذاننا ويقول إنني لست محلا ولست أياما للحفلات والبوغالات، إنني أيام للاعتكاف وللصلاة وتلاوة الآيات، فلا تفسدوا صفو ليالي ببعض المعكرات التي تثير الأشنان وتجلب الأحزان وتغلب الضمائر وتغلق الخواطر، فعما قريب سأغادر سأغادر. معاشر الصائمين والصائمات، إنما بقي من عشر يهمس في آذاننا ويقول لنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وقد لا تتلقون معي بي في أزمنة قادمة. عباد الله، شرع لكم ربكم سبحانه وتعالى في ختام شهركم شرائع فاعلموها لتعملوا بما جاء فيها ولا تضيعوها، فإن الأعمال بالخواتيم. شرع الله لكم في ختام هذا الشهر إخراج زكاة الفطر، فقد أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فهي عبادة واجبة. وانظروا رحمكم الله كيف أخرجها نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم، وكيف أمر بإخراجها، وكيف أخرجها أصحابه من بعده. ففي الحديث السابق عن ابن عباس أو في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من النخل والرفث طعمة للمساكين، فقال طعمة. وفي حديث الصحيحين السابق عن ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقال صاعا من تمر. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط وهو اللبن المجفف أو صاعا من زبيب، فقال صاع من طعام وذكر أصنافا متعددة من الطعام فأخرجوها طعاما كما أخرجها نبيكم. واعلموا أن أكثر العلماء قالوا أن إخراجها نقدا لا ينسئ، فاحتاطوا لدينكم رعاكم الله وحفظكم. عباد الله، تأملوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس حيث قال طهرة للصائم، فالصائم قضى شهرا كاملا في الصيام والذكر والقيام، ثم بعد ذلك شرعت له زكاة الفطر لتجبر ما نقص من صيامه ومن قيامه، فإن هذا تطهير له. وأخرجها معاشر المسلمين طيبة بها نفوسكم كريمة بها أيديكم، ادفعوها إلى الفقراء والمساكين خاصة، والفقراء من الأقارب أولى من غيرهم الأجانب إن كانوا قريبين من محل إقامتكم. ويجوز لمن أعطيت له الزكاة أن يخرج عنه منها عن نفسه وأهله، وراعوا في ذلك معاشر المسلمين، راعوا وقتها فأخرجوها قبل صلاة العيد وهو أفضل أوقاتها، وأخرج ويجوز لكم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فلا تخرجوها قبل ذلك. معاشر المسلمين، حيلة لدينكم وعملا بقول أكثر أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل بلدنا هذا الجزائر بلدا آمنا طيبا سخاء البحار وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولاة أمور المسلمين وارشدهم إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، أصلح أحوال إخواننا في مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي ميانمار وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم اشدد على الظالمين، اللهم خذ على أيديهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم شتت جمعهم وشتت شملهم واجعل كيدهم تدميرا وتدبيرا عليهم. اللهم احفظ إخوان المسلمين في كل مكان واحقن دماءهم وردهم إلى دينك ردا جميلا. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.